فصار بعض الناس يصلي وكأنه يرقص، لا يطمئن في ركوع ولا في رفع منه ولا في سجود ولا في جلوس، وهذا من الحرمان. نعم. لا لا لا لا يجيب، العبرة بالأكثر. تقول صلي وحده لما تقدر، وإلا أومي إيماء اسجل بقدر ما تستطيع، وإذا عجزت وشق عليك فأومي إيماء. الله إليك، ما رأيكم في من فيما يفعله بعض الناس عندما يدخل إلى المسجد والإمام راكع، إما يحدث أصوات أو يضرب برجليه أو يرفض؟ لا، هذا غلط، أقول هذا غلط من الداخل، وينبغي للإمام أن لا يهتم به، بل لو قيل للإمام أنه ينبغي أن يؤدبه فيرفع على طول بقدر الإتيان بالركن علشان ما يتعود. وقد قال بعض الناس إن أحد الأئمة كان لا يراعي هؤلاء الذين يخبطون بأرجلهم أو يقولون يصبروا إن الله مع الصابرين أو يتنحنح، فكان بعض الناس الذين معه في الصلاة إذا أرادوا أن يعجل خبط بعضهم برجليه كأنه داخل ثم يرفع على طول، وهذا أيضا غلط، لا يكون هكذا ولا هكذا. نعم. فاته الركوع يعني؟ لا، أقصد أنه دخل في الصلاة مثل الرجل الكيمة لو كان مستمر مع الإمام فتخلف بعد الركوع. لكن هل المعنى رفع الإمام من الركوع ولا لا؟ هو كبر الإحرام قبل الركوع. طيب، وأدرك الركوع. انتظر وركع بعد قيامه. ما يدرك هذا مسبوق. الشيخ الآن داخل الصلاة، ليس إذا تأخر عن إمامه انتظر. لا، إذا تأخر عمدا ما يدرك. إذا تأخر عمدا فاته الركوع، بل الصحيح أنه إذا تأخر عمدا حتى قام الإمام الركوع بطل الصلاة. نعم. أي نعم. إن قال أحد بالوجوب فقل بوجوب. أربعة. شيخ، طريقة الأسئلة هذه أحسن الله إليك، إن رأيكم تخفيفها حسن، لأنها تخفيفها فيها تقطيع كثير. هو ولا أظن مسلم ثلاثة أربعة والبخاري ثلاثة. كل حديث كل حديث. إيه يعني قصدك إن كل حديث. كثير. يعني نجعل حد. والله مشكلة إذا رأينا أننا نجعل حد. قد يكون بعض الإخوان ما قرأوا هذا عندنا. أصلاً ما قرأوا. لا في الفقه ولا في الحديث. ويحبون أن يزدادوا علم. تكون ثلاثة. ها؟ تكون ثلاثة على ما يعني. هي هذا اللي إحنا متفقين عليه. قلنا نظر لضيق الوقت في البخاري يكون ثلاثة. وهي مسلم أربعة. هذه قلنا كون نسب باب السؤال، لكن بس بعض الأسئلة تكون أسئلة ما لها وجه. هذه الذي أحب من الأخوة أن لا يتكلموا فيها. باب إتمام التكبير في السجود. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله.